يفاجئ الانسان كده ايه ده وبعدين. وهنا اريد ان اقول ان في مثل هذه الحاله النجاه من الاحباط والياس والخروج من حاله الحزن والالم والكآبة حلها الوحيد الذل لله. ان احنا نعمل كده ونقول آمنا بالله. ان احنا ننكسر ونذل ونرضى بقضاء الله ونعوذ باللائمة على انفسنا. فرق بين الأمنية والاستحقاق، أن تتمنى أو أن تستحق. قال سبحانه ليس بأمانيكم، الموضوع مش بالأماني ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به، مش بالأماني. هناك فرق شاسع بين حجمنا الحقيقي واللي نستاهله وبين اللي احنا بنشتهيه وبنتمناه. فرق كتير. قلت لك انت تستاهل ان ربنا يحبك، تنفع تصلح ان تكون من الصالحين الذين هم آنية الرب في الارض. انت تنفع، انت بتتمنى. عشان كده ربنا قال للناس اللي اهل السور وغرتكم الاماني وغركم بالله الغرور. الشاهد ان المطلب المخرج النهاردة، وده لنفسي ولكل المسلمين، وانا قلت النهاردة في خطبة الجمعة دي ان لابد من التغيير. التغيير على ثلاث مستويات. اولا المستوى الشخصي، ان كل واحد مننا كشخص يبحث في نفسه ماذا يجب ان يتغير فيه ويبدأ يضع منهجا لتغيير نفسه. للأسف الشديد قلت ان الاحداث الفائتة على مدار السنة وربع الفاتو افرزت مجموعة من الافكار. حصل تغير فكري، تغير فكري في ان اللي عايز حاجة يطولها بدراعه مش بطريقة شرعية، ان اللي عايز حاجة يعمل مظاهرة، اللي عايز حاجة يعمل اعتصام، اللي عايز حاجة ده تغير في فكر الامة نفسه. حصل محتاجين نغير الفكر ده مرة تاني الى قضية اسمها قضية الشريعة، ان اللي له طلب في طريقة شرعية لتحصيل هذا المطلب، ان الكل يرجع مرة اخرى الى هذا الدين والى هذا الاسلام والى احكام هذه الشريعة، ولا يكون القضية تغيير هذا الفكر الى هذا الفكر الدخيل علينا. تغيرت الاخلاقيات والطباع واهمل الاكابر وذوي الخبرة، وصارت الدولة للشباب وكلمة الشباب وروج لقضية الشباب وقدرة الشباب وعمله إلى آخره. في حاجات في نفس الشخص كل منا تحتاج أن تتغير على المستوى الشخصي. قلت في إلف للذنوب والمعاصي مياعة قضايا كانت من الأصول الثوابت التي لا تقبل المس، زي قضية الولاء والبراء، وتحب مين وتكره مين ومين ومين ايد واحدة. مجيئت هذه القضايا وفتتت وذهبت فيها رونق الشريعة وأصول الإسلام، أصول الدين. يعني قضية الاختلاط والتعامل مع المرأة ورؤية المتبرجة والنظر إليها والخطاب معاها والحوار معاها والقعدة معاها والثناء عليها ضيع خطورة

دي من صفات القائد. و شيء عجيب جدا انك انت تكون في بيتك وما فيكش الصفه دي. المفروض القائد اللي هيقود يبقى له نظر سبق النظر والبصيره النافذه، انه يبقى شايف عنده ترتيب مرتب الامور على بعضها. الرسول صلى الله عليه وسلم بدا هذا منه في صلح الحديبيه. في صلح الحديبيه كان كل الصحابه كادوا ان يفتنوا. هقول لك اكتر من كده، في الاسراء والمعراج لما الرسول رجع واحدى امهات المؤمنين قال للرسول صلى الله عليه وسلم وهو خارج الصبح: احذر ان تخبر الناس، اخشى ان تخبر الناس. قال: سبحان الله، وما لي لا اخبر الناس. قالت: لن يصدقك احد. قال: ولا ابالي ان لم يصدقني احد. لا ابالي، ايه المشكله؟ ما اللي يصدق يصدق واللي ما يصدقش مش مشكلتي انا شخصيا، ان الناس تصدق الحق او ما تصدقوش. انا اقول الحق، انا اقول الصواب، انا اقول الصدق، انا اثبت على هذا. هي دي القضيه، ان يبقى في سبق نظر. سبق النظر هذا لا يعني يخزل عنه احد. زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، ممكن الناس تغلبنا بالكلام. سيدنا عمر لما اتكلم قال ايه؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فلما نعطي الدهنية في ديننا؟ المقدمات صحيحة. ألسنا على الحق؟ بلى. وهم على الباطل؟ بلى. فلما نعطي الدهنية من ديننا؟ المقدمات صحيحة. ولكن الاستنتاج ان الرسول شايف اللي انت مش شايفه. مقدمات دي ليك انت. القائد قد يرى ما لا يراه الآخرون. عشان كده بيقول دايما لما نقول يجي، وكنا بنتكلم في تربية الأولاد اللي ما فيش أمل إنها ترجع تاني في كيف وأخواتها. كنا بنقول إيه؟ إن الولد يجي يقول إحنا من جيل غير جيلكم. لا لا لا لا لا، الكلام عندنا ده عندنا مرفوض تماما تماما. الأب قائد، رؤيته هو شايف لأولاده اللي هم مش شايفينه. الداعية في وسط المتربين عنده هو شايف لهم اللي هم مش شايفينه، هو يعرف اللي هم مش عارفينه، هو فاهم اللي هم مش فاهمينه، هو له بصيرة وله رؤية متألقة في رأسه جعلته في هذا المقام. فلذلك أصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبول، صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما صلتوش النهاردة على النبي كفاية، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أصر على شروط صلح الحديبية لأنه فكر وسبق النظر فعرف بفكره الثاقب أو عرف بالوحي أن هذه الشروط نصر المسلمين، نصر حقيقي. ولذلك سماه الله فتحا، فتح هذا صلح الحديبية. خمسة، المحبة المتبادلة بين القائد وأتباعه. الحب، يعني أولا ظهرت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في مواقف عجيبة جدا. يعني تأمل كده لما ياخد، قال معاذ بن جبل: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكفي بين كفيه، والله إني أحبك يا معاذ. لما سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء النوم، يعني وكفي بين كفيه، وكفي بين كفيه، أو وكفه بين كفي. شوف لما الصحابي يبقى ماسك إيد النبي بإيديه الاثنين كده، والرسول يقول له قول ورايا. معاني حب حلوة. لما سيدنا سعد بن معاذ مات،